صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. درس الليلة 36 من سلسلة شرح الأخبار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أوقات الصلاة: مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنهما تلا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الليلة موضوع طويل متشعب، لأن كنا أولا نتحزمه وضارك عندنا كأنه الوقت الحد لكامل كان يتكلم عليه، هو نوع من التهيئ. وقالوا على أنه كثرة الإشراءات وكثرة الشروق المديونة سابق العبادة الدل على المولانا ذا اللي لوذ له ذا اللي دور منه ما هو ذا اللي نعدله. إن كثرة الشروق تدل على عظم المشروق. لعادك يتم الواحد اللي يقوم مازال نعسان ويقول الله أكبر. إن دار لها مولانا ذا من الإشراءات لباسا طاهرا وسترا للعورة واستقبالا للقبلة وطهارة ظاهرة وباطنة ودخول الوقت، والمرأة هك مبارك معاها إن قال لها يتعود إيمانك طاهرة تستاخرها، والراجل والمرأة اللي يعود عليهم الجنابة إن قال لهم حزوك. معناها أن رب العالمين يقبل العبادة الليل عاد ملاها طاهر حق حق. وإذا ملك لا تعبت جوارحه وفسد سعيه والعياذ بالله. نعوذ بالله ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا. كثرة الشروق تدل على عظمة المشروق. فلذلك ذا من الإجراءات كاملة اللي لنا فيها ذا من الدروس، وإذا جابوا عنها الشريعة أكثر منها عشرات الآلاف يدل على أن الصلاة أنها المديورة عند مولانا لابد أنها من قدر من التهيؤ. طيب كيفاش؟ قالوا على أنك يتعود خايف صلي، لأن الصلاة يؤمن الله بها العبد. اللهم ربي اجعلنا ممن كتبت لهم الأمن في الدنيا والآخرة، أمن في الدين وأمن في الدنيا وأمن عند لقاء وأمنا يوم الحشر وأمنا يوم النشر وعند تطاير الصحف، أمنا يا ربي حتى نصل إلى جوارك في جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا إنك سميع مجيب. قد أمرت بالدعاء ووعدت ووعدك حق وقولك صدق، قلت ادعوني أستجب لكم، نسألك بكل اسم هو وبكل دعوة مجاب أن تقضي جميع حاجاتنا وأن تؤمننا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إنك سميع مجيب. لا هنتنا في الدنيا ولا هنتنا عند لقاء ولا هنتنا يوم القيامة. اجعلنا ممن خلقتهم لتكرمهم ولا تجعلنا ممن خلقتهم لتهينا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إن تعود خايف وتصلي لا يهمك تتروق عن الصلاة ولا تروقت عن عدوك، لا تجعل تشور الصلاة فإن الصلاة يؤمن الله بها العبد. ولذلك عاد في الشريعة صلاة إن قال لها صلاة الخوف، أنت خايف حتى العاد ما كان فيك عدو تجري قدام يعني الحاق الوقت أنوانيك الصلاة وأنت مضطرتك تجري ما تقيت تحت مركبك ولا تقيت تسجد، صلي المولانا وأنت تجري واسوى وجهك علي. هي اللي يقول مولانا فإن خفتم فرجالا، معناها مقوطري او ركبانة، معناها راكب والله تجري مقوطر عليك العين، اعبدني ولا تترك الصلاة انت مقطر ولا تترك هرك. كبروا سلمكم التحت. فإن خفتم فرجالا مقوطرين أو ركبانا ركوب. قال فإذا أمنتم إلي نصرف عنكم الخلع ويبرد قلوبكم فاذكروا الله كما علمت أرجعوا لصلاتكم على نظام هالفات. قال لكم مواضع أخرى هذا يا عباد الله كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتاب مولانا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وصرح بها مرة أو أشار إليها مرة. فإن خفتم لا تتركوا الصلاة صلوا لمقوطرين. والله لا صلوا ركوب. عود الوتى دافع بيك والله الجمل دافع بيك ومعاد انت ما تقد تجي المولانا لعل تصدفك عمارة. ارعم تجي المولانا يكون صلي ينين تموت ما خارق عباده يوجه بيها المولانا كانك ترد حماه الصلاة. الصوم ما يعدل لك عند التيم صفات. اذا تصيفت تصيفت بالصلاة ما هو بالصوم ولا هو بالحج ولا هو بالزكاة ولا هو بكذا. توقف الناس هذا اللي يتكلموا يسكتوا. يا اخوتي من حرم الادب فقد حرم كل خير. مرة المخلوق يدخل في الجنة لعمله الصالح يا غير متنع من النظر إلى وجه الله فترة من الزمن لسوء أدبه. قالوا خالق درجة من التبجيل ما تراها بكل كنت سيء الأدب. تفضل ندخلك في الجنة ولا نعذبك. يا غير درجات المقربين خالق الشكل منها أنت كنت سيء الأدب. شريء مع ربك شريء على الشرع شرع اغفرتك يا غير خالق من سوء الادب لا بد من تجبر من نكبه. سوء الادب يعني تموت تصيفها تجي جماعة ويما علم جماعة بوالهن المقرب ويغنين عنك بسابق قربه والتقرب منه. كان بعض المخالف يرين يموت يجيب له مولانا مدى قاع من غروح جاي من منين. فقد نقل العلماء ثقات ان احمد بن حنبل هذا الامام الجليل لما مات حضرت الالوف لجنازته. الوف من مدى ما هي من افقى مهامة السياسة. اما في زمن اليوم شوف مئات الوتات اللي والله تستحي ان تصلوا في جماعة انت فيها. قالوا تمت الناس تتوافد عليه حتى رؤية الطيور وهي تشارك في الجنازة. الطيور يجنجنوا على رؤوس الصدق واللي استدلوا بها على ان الطيور حاضرين لجنازة انه من يرفدوا الجنازة ويقيموا بها ماشي إن هي الحقوق الذات يدوى والطيور ينزلوا على صدر اللحية. كلما قطعوا مسافة قامت فيك وفود الطيور تنزل بجانبه. يعني دخلوها في الأرض وتفرقت الناس حد الطيور مشات. فتعجب الناس الطيور تشارك في جنازة. لهذا المخلوق حفظ الله به الدين في زمنه. العلماء اللي منهم حلم عنا واللي منهم كذا واللي منهم كذا هو من نفسه قال على انه محكوم قابضين الشرطة لكن معزقة بقاشوسه هو في اسقى بياسر ينتر زقبه في قاشوسه ورين ينتفوه يدوروه على كلمة واحدة لو طلب منا اعمالا معها لفعلناها. يقولوا له قول ان القرآن مخلوق نطرسوك. تقول له انه ما يجب اللي يفتري على الله الكذب. وقال اعلنوا واسمعوا ذاك يا علماءنا ويا دعاتنا يا من في قلبه مثقال ذرة من معنى وبركة لا إله إلا الله. يرمي في الطريق ماشيين به السلطات انه كان متخمم يفكر في راسه يقول انهم بعدين يسولوه وانهم يفطنوا ليه يشدوا عليه انه دور يعدل مكيدة يسلك بيها فاخرته ويسلك بيها من عذابه. كيه مثلا ناس يقولوا القرآن مخلوق يقول لهم قلتوا كان القرآن مخلوق يقول لهم مخلوق عينه على صبعه وهم يظنون انه عينه على القرآن وهو نوع من التورية والتعطية يكسلك من ذاك من المخارط اللي كلهم نعوذ بالله الحق من الشراع لمولانا اللي متعرض للمخلوق اللي قوي في مولانا يريد قابل وشك مع مخلوق ما بيهنى عن دينه وانت من نفسك واطي على دينك عرف انك شقيت شقا ولا سعادة ربما بعده كافيك اللي صاقك سوء الخاتمة اللي تتعرض للمخلوق على دينه. قال انه في الطريق ماشيين به السلطات وانه كان هامه يعدل بلطيق يسلك بيها كم قالوا انه خلع يحس واحد يعيط له ما يعرف منه وقالوا يا احمد اتق الله في امة محمد صلى الله عليه وسلم واصبر على ما اصابك وارعى من تفتي الناس فان قولك مسموع. كلمة منك ما يكيد كلمة العلماء الاخرين كلامك مسموع وكلمة منك خطيرة ورعى ان تضيع امة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لهم ما هو ذاك اللي علمك مولانا بها واثبت. قال والله ذاك اللي كان خارج لي من الاستعداد على ان ينعد المكيدة نسلك بيها الا تغيرت اخمامي وعزمت عزيمة قوية علني لا أبدل ولا أغير ولا أطلب الرخصة وأني أثبت على الحق حتى ألقى ربي على يد. قال أحمد ومنذ ذلك الوقت وأنا أسأل الله لذلك الرجل لأن الله قوى به عزمي. حق الله نضعف وكلمته ذيك نفعتني عاد ينتفو زغبه وكلما سألوه هل القرآن كلام الله والله مخلوق من الخلق يقول لهم بل هو كلام الله. العلماء فيهم اللي يفتي بالباطل وفيهم اللي عدى المكيدة يسلك وفيهم اللي فيهم واحمد بن حنبل كالجبل اذا عصفت العواصف فان الجبل كانه لا يسمع بها ولا يراها. اتعني سوي عنه بعض العلماء قالوا لماذا تترخص وتفتي بشي باطل وتقول كلام الدور تسلك راسك مالك ما تعود يا احمد. قال لهم تريدون ان اكون مثل الانبياء. إن قال لهم أحمد بن حنبل حفظ الله به الدين في وقت زعزع فيه العلماء ولم يبقى إلا مقام الأنبياء فوجد أحمد بن حنبل يقف مقامه. هذا الرجل عند وفاته مات أموات المخالق وتبقيه المولانا لأن الرجل ما يتبتب سالم المولانا نعود وما ندخل بليل ولا نحركه بليل ما نحفظ فيه هذه المولانا بليل قعدنا فيها ان ما يخشى على الدين فيه. وهذا ينقبل منه ان مولانا يحفظ الدين بعض الاشخاص يعود المخلوق حافظ مولانا به الدين في زمنه ما هو قادر يطرح خيمته ما هي قادر تنطرح وعند منين يتغيب تبدأ ركيزة الإسلام تنهد لأن العلماء الأخرين مثالتهم مثالة الخوارج مثالة الخالفة تعرفوا الخيمة أحبالها اللي ينطروها من الزرورة يا غير خارج من العلماء اللي منزلته ركيزة انتقع إلى أمطرت الخيمة وطاح في الركيز لا طاح لأن الركيزة هي هي عند المرد العلماء الأخرين على شكل خالف إله وخالف إله وظهور راعيهم وهذا وتدي له كذا يا غير المردة في الركيزة هي اللي رافعة عناني هي هي اللي رافعة من شأن الشيء وهي اللي واقف عليها. داخل الاخر كامل اخواني معين ومساعد يا غير ما هو الركيز. يقال ان سعيد بن جبير هذا الرجل قال انه لما توفي كاتل الحجاج هو كان فاخر زمنه يسول بعض الصحابة عن حكم يقول لهم لا تسولون ما حد عاطيكم مولانا سعيد بن جبير. الصحابي يترك الفتوى يقول لهم شو سولوا ذا المخلوق اللي طاري في الأمة اللي ينقال له سعيد بن جبير، لأن ذا المخلوق عنده بصيرة في دين مولانا احنا معترفين ما نعرفه. يسول ذلك الراجل اللي من التابعين يرون ينكتروا الحجاج، وبعد فترة ما هي ياسرة هم نادم الله أن ينعرف أنه لا هي كتره يقوى متبارك معاه. طلب مولانا طالبة واحدة غريبة أنه ما طلب مولانا ينجيه منه، خارج من عباد مولانا اللي قد يعذر لك بيده ويعذر لك بشارته يا غير يا ربي ما يستخدمها في أمري من أمور الدنيا. أكبر عنده يا ربي يستعملها لا في العملة الصعبة. أمر ما هو في صميم الدين الأعظم ما يستعمل فيه يا ربي. نعرف انه يكون ما تكون له يكتب. قال اللهم لا تسلط على احد بعدي. انا يا ربي اقفل ملف خساره اخبار ذا المخلوق، قصر عمره ولا يكتب المخلوق وراي، اقفل عن الامه وعن علمائها، اقفل عنهم ذا المخلوق اطلع عنهم وراي. من ادم يتمنى من مولانا يعود قفله حتى لا يصل سيف الحجاج بعده لا. نوع من الدعاء غريب. فاستجاب الله دعاءه فلم يعيش إلا أياما. إن حضرته الوفاة قال ابن كثير نعاد كلما أغمي عليه بسكرات الموت، هو حكما من منزلة رئيس دولة يقيم العياض ويقول لهم حولوا بيني وبين سعيد بن جبير، هو راه كاتل الآلاف من العلماء والصالحين والزهاد والعباد. نادم ملأ الأرض ظلما وجورا حتى قال عنه ولا عمه ما هو كي أولاد عمه موريتاني يستروا على الباطل. قال عمر بن عبد العزيز شاهد بها على الحجاج هم أولاد عم، قال لو أتت الأمم بسفهائها وفجارها وتقدمت هذه الأمة بالحجاج لكنا أكثر فجورا منه. بعود عندنا ممثل جاي فوق ذا كامل بالحجاج. هذا كلام مولي العم وفولي العم، لكن نصرة مولانا اتغيب عن قلب المخلوق حساسية القرابات والعلاقات. ولذلك يقول مولانا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك لأنهم قوم لا يفقه. لان يغفى شوي معناها تغمى عليه دوس ويفيق شوي يقول له ما حولوا بين مع سعيد، عاد يحوسوا عليه الزباني يا صنادر طول اللي في زر خلقه يقولوا له سعيد ماله من الملال ونكتل. يقول لهم اراه واقفا في الطريق امامي ينتظرني خاز في يخرصني. نادر سكرات الموت ومعروض له ذاك الجبل من جبال الدين من رائه واقف في الطريق عند الحكمة الأولى وهاجي ليوم الفصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وهاي سلطك الله اليوم ولكن في الآخرة هي دار الضعفاء ودار المظلومين، وهاي له يا خي وهاي يدوس دو صخرانين يفيق يقول لهم حولوا بيني وبين سعيد بن جبير فإنني أراه واقفا أمامي. يقول له سمي لا يغرد فيك الراجل من الملال وتوفى أخباره من يقوم لك التفطير. سئل عن العلماء بعض العلماء عن السر ذلك، قالوا لهم الراجل قتل كلام العلماء ومع ذلك شاك منه عند سكرات الموت الله سعيد. قال لهم من خالق من مخالق اللي فجاجة الأمة انه كان قارق به مولانا من فجاف الدين اللي ينقبض ينطرس على الامه من البلاء والشر انك عند مولانا ما هو كيه العلماء الشاديات اللي كله متوج ما ينزل السنة. انخالق منهم الالاف اللي ما هو بحجة عالم واحد، وخالق منهم اللي رقاش واحد يغار ساد مولانا به وعاطي به من قبوة الدين المات قد يلاش سمعت من في الارض من العلماء قد يرحبون ومثقال ذرة. اللهم قالوا العلماء قد مات سعيد بن جبير وعنده علم لم ينقل قاع ناس بل حد يرفضه صدور الرجال وقرائح الناس والناس كاملة تقرأ ما استطاعت أن تستوعب علم الرجل على القدر الذي كان يستوعب. قالبهم يجبدوا يجبدوا ينتروا وتقوم يا مدسك يا غار المخلوق عنده كنوز من العلم ما انجبر تراه. والسائل يقول لكم سعيد بن جبير ونعطيكم من الموجة وإحنا موضوعنا الأخضري، هذا ما هو الأخضري يا غير هذا الراجل أمه مملوكة حرطاني ورابي في جو من العبيد، ولكن العبد إذا صلح حاله مع ربه صار سيد السادات، صار سيد السادات. عود الناس كاملة تستسقى يشعرنا عبيدا حالنا نبتهي قاعدة كبت الحسن البصري أم حرطاني طاوس حرطان كانوا يصفه الرؤساء يقولوا إن الملوك هؤلاء هذا هو الملك، أما نحن فقهرنا الناس بالسيف وأما هؤلاء فالناس يخضعون لهم حبا وكرم. يقولوا لهم إنما الملك ملك طاوس، أنا قاش تحب الناس كرعي بلا سيف وبلا صندري وبلا صنقة وبلا جماعة وكلها يتمنى يعود يهبلوا. وأقول لهم احنا قهرنا الناس بالسيف والسلطة وهؤلاء قهر الله لهم ألا من ذا بالمحبة والتعظيم. يقول لهم هؤلاء هم الملوك حق، أما احنا الواحد في الصوب اللي يشوفوا رئيس الدولة مجمع لي خلقه يقول هذا الصهم هم الرؤساء حق حق. اللي الواحد يقول كلمة تقوم الصلق من خلق تختار تنفذها تقرب بها المولى، ما هو عاطيها خمسة ولا فايدوا السيف يا قهر ولا عنده دول يا غار يتقربوا المولى منهم يتولوا عنه كلهم. احمد بن حنبل يحضروا للطيور في ذلك اليوم امراد من كهرة الناس اللي جاءت وحضرة الجناس قالوا رآه بعض اليهود والنصارى رأوا هذا الخلق لمواج ماشي له يتشيع جناس. وفي ذاك الزمن يعود هذا اللي تراعي فيه ألا أشم العلماء اللي تحت كل عمامة نوع من العلم ما يقدر يقدر قد زهاد يسألوا مولانا وعبادا يسألون الله وتقيات واتقياء وعلماء وعالمات وعابدات وعباء وشماد قد تحصيه ومدسقة كاملة تختار تحضر جنازة الرش. قالوا المخالقين واحدين من اليهود لما رأوا هذا القدر من الناس وشافوا من الطيور ما فيهم ما أحد قد يحكم رأسولين قالوا كاملين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ناس انبهروا من الجو عاد يدخلوا الإسلام لما رأوا من مكانة في هذا الغد. يعني انت خاف صلي تذكي على حاشية قبرك تجينا الدم توجه فيك على شكل الصربة كاين واقف يا مولا هذا المخلوق ما تلقاد يطلبك لي النوفة ما تلقاد يتوب به اللي نحكم لسان ما تلقاد يصلي لك لأنه تاكف الأحوال يا مولا ما تلقون نردمو يا مولا احنا متوجهين لك فيه ومتوجهين كاملي وارخص الخارج عود المتوجه قاع فيك هو من نفسه بلا وجه ولا جه تعود انت الى وصور عنك ذي الجنازة منه موريتاني واحد انت يقول يا منه ان قال لك راجل او كم او كم والله ان قال لك امرأة شنهي قيمة امرأة وشنهي قيمة راجل انت ملموم في شمل الاحوال ودمك ماشي وربما نسك ماشي وآمرة الشريعة بانك تنسترني تلتم في طبقات الارض قادم على مليك الملوك والملائكة صمت صمت كل ساعة جايك وفد من الملائكة جاي المولانا ما كنت تتحمم قاعد يا كم مرة شاري وتك وتك جابت عمرك مرة وكلت وكلة زينة عندك عاد سبتك مرة صبيت ميها باردة عاد سبتك مرة قعدت جماعة عاد سبتك جاي الملك الملوك مقفل عنك لما تعرف يا قدام اللي تقول طق قال لك هذا هو اللي كان ينقال لك، كان رين ينقال لك من مشي توها، ورين يسمع في دارك الصوع الناس، ورين تشوف مادة تذكر بها الوقت يقولوا ما هذا الدعاء تجعلهم ضحكة، مالك متحمل ذا الجو كامل، شوف لك ذاك اللي كان يضحك وقلت معدل وشوقه، شوف راع. يا اللي يضحك من كلمة الحق يا رعاء يتم ذاك يضحك في الدنيا من إذا هو ينقال له شوف شوف شوف هذا هو هو الشوف اللي ما كنت تتحمل يوقفوا المخالق يتناظرون يعودوا فيهم العلماء والصلحاء لهم يأسلوا لك مولانا اغفر له من مدة متأدبة من مدة طاهرة من مدة ما عليها جنابة من مدة لباس بها تسأل لك مالك الملك مرة ينعود مولانا عاطلة والملائكة جاءوا له يسولوا الحالة كاملة متبع عرصة وانت اسمك فات ونزل وعند متألم جلك ما في شيء يتحمل بيك شدة ألم سكرات الموت خرص العنز مساكين أنين تذبح والكبش حالهم يشخر عينيه عادوا يتغير يختار يجلب من ثمنه جله كامل يتعب معتون عليه بالقوة وهو من نفسه في الزكامر يحرك هذا هو حالك عندما تذوق سكر ألم الموت ما فيك بنيدة قادة تتحمل اهلك راعوا فيك الطبيب حاير حال ما الزرش والدقة ما الزرش وغرفة الانعاش ما الزرش حار الطبيب وبكى الحبيب وعجز القريب ولم يبقى إلا ملك الملوك التقادم عليه وعلى ما كنت تبقي تسمع لا إله إلا الله توقف معه ما تبقي حد يذكر مولانا فرضك تقول إنك بيك انفيض القلب ايه ولك الصدر انفيضك انت كم يا ربي احلم واعفو وتجاوز يا ربي اجعل خير ايامنا يوم لقائك واجعل ذلك كله سرورا نجينا من كل هو وارحم بنا عند هول المطر وعند الفزع الاكبر عينيك حالهم ما في تتشوه ما هو الملائكه لان الناس فقرا ما كذا ومرة يمرض قدامك رقاه يتعود الناس تسول وما تلعاقل عليها ينقال لك ما هو عارفهم يجي له يتكلم له لسان مدعو يجي له يتبرم له ما هو قاعد يتقلب وهو مازال حي فكيف إذا انتهى تقوم جماعة وتتوسط فيك وليالك عاد المخلوق يا الله يلوذوا اللي منكم مات سابق يموت يا الله يتصل بعباد مولاه لعل الله أن يرزقك عبدا صالحا يحضر جنازتك لعله لا تلفن واتصل وقال يا رب الأرباب يا أرحم الراحمين وتلجلج لك لعل مولانا يشيل أمر عجلان للملائكة خلوا عنكم من المخلوق لأنه توجه في عبدا من العباد إلى عاد المخلوق لأنه متوجه فيك وحاضر لك الناس من أصحابك والي سو معناها أنك كنت الشاب من النار وعاد معاك شهدان رأي شعلة الحريق مرة يعود لي ساتاكي في الطب والناس تشبع عليه الليل في الساق الليل مرة المتبرج والراجل الفاسق والمال المرفوض مسروق آمنادم يغلب المال الحرام وقاعدة معاه مرة معاه أجنبي جلسة حرام والأصحاب حرام وإذا يرتد من اللي لا يرضي الملك ما فيهم اللي قاع رؤيته يكون تمرض الشريعة قالت انك ان يتعود السكرات الموت ما يحضر لك حد عليه جنابة يعملها من زوجته تبعد عنك الجنابة نمر يعود يا الحياة ما تقدر حياك عند سكرات الموت لانك جاينك وفد من الملائكة المقربين لا هي حضر لي المخلوق لا هي السلم من الدنيا يا ربي اشعل ذلك سرورا يا الملك العاد الصدر قاعد عندك عند سكرات الموت مرزاني من تكذا اللي قاعد معاها واحد يجيها واختك ذا اللي بايت معاها واحد يجيها والدار الساكرين معدلة من السحر والوتل المركوف فيها ما يحلال واللبس المشرية لك وذا اللي ودويت به وردنا صاد اللي ودخلوا في جسمك من السحر أين المفر يا عباد الله هذا اللي منكم صادق يعرف انه هو اللي حريفته قايمة فينا. هذا واقع نحن الموريتانيين في جميع جهاتنا العشرة. نتدواوا بالحرام ونلبسوا الحرام ونركبوا الحرام والمتساكت عنها ولن يتكلم حد من العلماء ويمسلكم بلاد الوجيع. قال يا قاع خلوا عاكم متشدد خلوه. انا ندور الله فلان وفلان العالم الفلاني لانه يوسع لي هو الى اخلى راسه معاك انت لا شي برد عليك. الناس اللي العذر واحد لا يداوى يجيس الطبيب الماهر والناصح يا عمرو لا يشقوا ويا عمرو لا يقطع اثراعه. لماذا تعود تختار لطب قلبك من لا يؤمن على يد الطب؟ تجيك جماعة وتتوجه المولى مرة نتعود جماعة طيبة وتسأل مولانا ويستجاب له. يا ربي يا ربي يا ربي عود المخلوق لا خضي يجي الخضر من مولانا خلوه. مرة تمتكف قبرك وذلك يشفني رواي ندخل المقبر